لو جاءك سألت قال طيب إذا كتبت القاف والفاء كيف نفرق؟ القاف عليها نقطتان والفاء عليها نقطة وهما يضعون النقاط، كيف نعرف؟ ما يضعون النقط عليها، فكيف نميز؟ نقول يميزونها برسم المصحف، برسم الحرف، برسم الحرف. أنت الآن لو تأتي إلى الحروف المرسومة رسما جيدا بالخط عند المخططين وعند تجد أن القاف مجوفة كثير، القاف مجوفة والفاء مبسوطة أكثر وهكذا، والشين والسين ما كان عليها ما ليس عليها نقط، فكانوا يميزونها برسمها، برسمها إذا رسمت يميزها، يعرف الراء والزاي، الخاء والحاء والجيم، هذه يعرفونها برسمها، الحاء ترسم، ولذلك الخطاطون الآن المتقنون يرسمون لك الخاء رسم يميز بينه وبين الحاء والجيم. لو تأتي لخطاط ولم يضع عليها النقط هو يميزها، يعرفها مباشرة. وهكذا الباء والتاء والثاء وهكذا سائر الحروف، الضاد والصاد والطاء والضاء كلها تميز ويعرفونها.